نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله، باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله أوقات النهي التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسلم في هذه الأوقات. والمقصود هنا بهذه الصلوات المنهي عنها هي صلاة التطوع، لأن صلاة الفريضة كما سيأتي باتفاق العلماء يجب صلاتها حتى في وقت الكراهة. فالمقصود ما هي الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة فيها صلاة التطوع. الأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة في كل وقت، هذا هو الأصل. فيصلي الإنسان صباحا ومساء وفي كل وقت، لكن الشارع الحكيم نهى عن الصلاة في بعض الأوقات كما سيأتي. يقول رحمه الله: وهي خمس. أوقات النهي على وجه التفصيل خمس، وعلى وجه الإجمال والاختصار ممكن تكون ثلاث. ولذلك بعض العلماء يقول أوقات ثلاثة، وبعضهم على التفصيل يقول خمس. قال: وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الأول، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا الثاني، وعند قيامها حتى تزول، الثالث، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، هذا الرابع، وإذا تضيفت حتى تغرب. هذه خمسة أوقات. ممكن أن نقول بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، كنا هذا واحد، واثنين عند استواء الشمس في وسط السماء، وثلاثة بعد العصر حتى تغيب الشمس تماما، فتكون ثلاثة، وعلى التفصيل خمسة كما ذكر المؤلف. دليل هذا النهي أحاديث، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وجاء في حديث: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. هذا وقتين، يعني من بعد الصبح وعند الشروق حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد الشمس حتى تغرب الشمس، أيضا هذا وقتان في وقت واحد. وجاء في حديث: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، إذن هذان وقتان، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إذن أول وقت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر إلى الشروق. وهل معنى بعد الفجر هل معنى هذا بعد دخول وقت الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ لأن الأحاديث لاحظوا نهى عن الصلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح، ظاهر الأحاديث أنها بعد وقت الصبح، ولكن الصحيح الصلاة، لأنه جاء في رواية بعد صلاة الصبح، بعد صلاة العصر. معنى هذا بعد دخول وقت الفجر أو بعد دخول وقت العصر لا كراهة، فأنت إذا طلع الفجر تصلي ركعتين. فالمقصود بعد أن تصلي الفجر يدخل في حقك إيش؟ وقت الكراهة، وبعد أن تصلي العصر يدخل في وقتك حق يدخل في وقتك وقت في حقك وقت الكراهة. إذن أول وقت من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وحين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. يقول علماء هذا في الأرض المنبسطة، أرض منبسطة، فترى الشمس أنت الآن طالعة فتنظر قيد الرمح تقريبا متر في النظر، واضح، حتى تطلع قيد رمح، ترتفع قيد رمح في الأرض المنبسطة، فكأن الشمس وهي طالعة وأنت ترى ما بين الأرض والشمس قيد إيش؟ قيد رمح تقريبا مسافة متر، يعني تقديرية تقدر هذه بالدقائق تقريبا من 10 إلى 15 دقيقة. الخطأ اللي نراه كثيرا خصوصا في الحرمين الشريفين ممن يريد أن يصلي بعد ما إذا صلى الفجر الإنسان وقرأ القرآن وذكر الله حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين كتبت له حجة تامة تامة، فهذا يريد أن يصلي الآن هذا الوقت، ماذا يفعل؟ ينظر في الساعة مكتوب الشروق الساعة 6:15 فيصلي 6:15، هذا أكبر خطأ، لأن هذا وقت النهي، وهذا يفعله بعض الأخوة حتى في المساجد، يشوف الساعة وقت الشروق ويصلي، هذا خطأ، هذا وقت النهي، لابد أن ترتفع قيد رمح. إذن كم نقدرها؟ من 10، والاحتياط ربع ساعة، من 10 إلى ربع ساعة، بعد ربع ساعة ترتفع الشمس ثم يكون وقت الجواز. قال وعند قيامها حتى تزول، يعني أي تميل عن وسط السماء نحو المغرب. الشمس الآن تقترب إلى وسط السماء فتكون في وسط السماء حتى لو وضع شخص ليس له ظل، هذا وقت الكراهة. فإذا مالت نحو الغروب قليلا هذا وقت إيش؟ الزوال، بدأ وقت الظهر. فإذا استوت الشمس في وسط السماء فهذا وقت كراهة، ويقدر على التقريب أيضا بربع ساعة قبل أذان الظهر تقريبا 15 دقيقة، والاحتياط 20 قبل أذان الظهر. فإذا أذان الظهر الآن الساعة 11 أظن 45، إذا نقول 11:30 أمسك، والاحتياط 11:30 إلى 5 يبدأ وقت الكراهة حتى تميل عن الزوال إلى الزوال. قال وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، يعني حتى تميل للغروب، وهذا وقت الوقت الثالث. بعد أن تصلي العصر أمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ثم وإذا تضيفت يعني مالت للغروب حتى تغرب، يعني وقت الغروب، هذا أيضا وقت الكراهة. هذه الأوقات الخمس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وإذا صلى الإنسان نافلة مطلقة لا سبب لها فهي باطلة. إذا صلى الإنسان في هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها صلاة نافلة نفلا مطلقا لا سبب له فهي باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد. وقت الثالث عندما تكون الشمس في وسط السماء وقت كراهة، هل هذا الوقت عام في جميع الأيام؟ اختلف العلماء في ذلك، فيرى بعض العلماء أنه في جميع الأيام حتى يوم الجمعة، فيوم الجمعة أيضا لا يجوز أن تصلي قبل دخول وقت الظهر لعموم النهي. وقال بعض العلماء وهذا أقرب والله أعلم أنه استثناء، يوم الجمعة ليس هناك وقت كراهة قبل الظهر، وهذا اختاره جمع من العلماء كابن تيمية، وانتصر له ابن القيم في زاد المعاد. زاد المعاد ترجعون له كلام طيب وتأصيل طيب. ابن القيم ذكر أن الجمعة لها أكثر من 30 خاصية، ومن خواص أو خواص يوم الجمعة أنه لا وقت للنهي قبل الظهر، استدل بأدلة منها أنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من رجل يغتسل في بيته ثم يأتي إلى المسجد ويدنو من الإمام ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، في رواية ثم يصلي ما بدا له، ثم ينصت الإمام غفر له ما بين الجمعتين. ما هو الشاهد من الحديث؟ ثم إيش؟ يصلي ما بدا له. فليس للجمعة سنة قبلية معروفة اللي أربعة، لا، قال ما بدا له، هذا الدليل. إحنا الآن نستدل على إيش؟ على القول الأرجح والله أعلم الذي اختاره ابن القيم وقبله ابن تيمية، أنه لا كراهة يوم الجمعة إذا استوت الشمس في وسط السماء. دليل ذلك الحديث قال ثم يصلي ما بدا له، يعني ما يشاء، ركعتين أربعة ست. ولذلك لا يصلي أربعة سنة قبلية، ليس الجمعة سنة قبلية، لأنه قال ثم يصلي ما بدا له، هذا واحد. الأمر الثاني يقول على هذا سار السلف من الصحابة والتابعين الذين يأتون مبكرا إلى الصلاة، لم يعرف عنهم أنه يجلس مثلا يصلي، فإذا جاء وقت كراهة خرج من المسجد ونظر إلى الشمس ويتحرى وقت الكراهة ثم ما يصلي. لم يعني ما كان هذا عادة الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، ما كانوا يتحرون إذا جاءوا الجمعة أن يخرج أحدهم وينظر إلى الشمس حتى يرى إيش، هل دخل وقت كراهة أو لا، بل يدخل أحدهم ويصلي ما بدا له. وهذا يؤكد هذه المسألة، وكما ذكرت هي مسألة خلافية، لكن هذا أقرب للحديث. إذن هذه الصلوات الخمس أو الأوقات الخمس، العلماء متفقون كما سيأتي على أمرين. الأمر الأول جواز فعل الصلاة المفروضة، شخص نام واستيقظ في وقت الكراهة مثلا بعد العصر، يصلي العصر ولا لا؟ يصلي العصر بإجماع. والثاني شخص بعد العصر أراد أن يتنفل نفلا مطلقا، يعني لله ركعتين لله، أيضا لا يجوز لعموم الحديث. إذن الخلاف العلماء في ماذا؟ في الصلوات التي لها سبب، الصلاة لها سبب، هل تفعل في أوقات النهي أو لا؟ صلوات لها سبب مثل تحية المسجد، مثل صلاة الجنازة، مثل ركعتي الطواف، مثل سنة الوضوء، هذه صلوات لها إيش؟ أسباب. نشوف ماذا قال المؤلف رحمه الله، يقول فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، يعني تطوعا مطلقا نفلا مطلقا باتفاق. ثم استثنى إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، هذا الاستثناء الأول، إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. ما معنى هذا الكلام؟ صلى الإنسان، صلى الجماعة، ثم دخل المسجد وأقيمت صلاة الجماعة، هو صلى الآن، فهذه الصلاة في حقه إيش؟ نافلة، يصلي. ويا جماعة، مقصد المؤلف ما هو صلاة فريضة، صليت مثلا أنت مسافر أو في أي حال من الأحوال صليت ثم دخلت المسجد وجدت الناس يصلون، فتصلي وتكون الصلاة في حقك إيش؟ نافلة. هذه أيضا سبب، ودليل حديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فوجد رجلين آخر المسجد، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أولستما مسلمين؟ وهذه فيها فائدة أن الإنسان لا يستعجل بالإنكار حتى يسأل أنتم مسلمين؟ قال نعم مسلمين. لماذا لم تصلي معنا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، كانوا مسافرين صلوا ثم جاءوا المسجد وجدوا الناس صلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. واضح؟ إذن هذه تعتبر سبب، وهي صلاة نافلة في حق من صلى، فهذا مما يستثنى من النهي. قال: وركعتي الطواف بعده. المستثنى الثاني من النهي ركعتي الطواف. الإنسان إذا ذهب إلى مكة وطاف بالبيت مثلا بعد صلاة الفجر، ثم في هذا الوقت قبل الشروق أراد أن يصلي ركعتين، يصلي ركعتين في وقت الكراهة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار. فقالوا هذا الحديث يدل على جواز أن تصلي ركعتي الطواف في أي وقت، لأنه قال ساعة من ليل أو نهار. وهذا هو القول الأرجح لعموم هذا الحديث. وسنذكر الآن أدلة الفريقين، لأن المسألة فيها خلاف على مسألة ذوات الأسباب عموما. فهذه واحدة ركعتي الطواف، الصلاة على الجنازة أيضا تجوز بعد العصر أو بعد الفجر، وهذا نقل فيه الإجماع. صلاة الجنازة بالذات نقل ابن المنذر رحمه الله أن تصلى في وقت النهي، والله أعلم كأن المسألة فيها خلاف، لكن صلاة الجنازة بالذات نقل ابن المنذر الإجماع على جوازها بعد في وقت الكراهة. وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها. خلونا نأخذ الآن المسألة. الجمهور العلماء يرون عدم جواز الصلاة في وقت النهي مطلقا. الجمهور يرون أنها إيش؟ لا تصلي حتى صلوات ذات أسباب إلا الجنازة، فيها إجماع. إذن لا تصلي تحية المسجد وقت الكراهة على رأي الجمهور، ولا سنة الوضوء، ولا ركعتي الطواف. ما هو دليلكم؟ قالوا: الحديث عام. ما هو الحديث؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوقات، الحديث السابق. فقالوا هذا حديث عام، حديث عام، فحديث عام في كل وقت، في كل صلاة، آسف، حديث عام في كل صلاة، يعني لا تجوز أي صلاة في هذه الأوقات. هذا واحد. واستدلوا بدليل آخر، وهو أن عموم الصلاة مخصص بالوقت. عموم الصلاة مخصص بالوقت، يعني الصلوات التي أو الأحاديث التي جاءت في الصلاة ركعتي الطواف أو غيرها، هذا عام في كل وقت، خصصنا بحديث النهي في أوقات معينة. واضح؟ فهذه الآن الصلوات التي تصلى كتحية المسجد وركعتي الطواف عامة فيها عموم، صل ما شئت، لكن عندنا خصص وقت كراهة، إذا أصبح عام وخاص، ويقدم إيش؟ يقدم الخاص. كذلك قالوا صلاة الركعتين في اللي ثبتت في ركعتي الطواف، هذا من باب الأوامر، والنهي في الأوقات من باب إيش؟ النواهي. وإذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم، وإذا نهيتكم الأمر فاجتنبوه. فهذه أدلة الجمهور عموما الذين قالوا بأنه تمنع الصلاة مطلقا في أوقات النهي. الذين قالوا بأنه تجوز، وهذا أقرب والله أعلم، كتحية المسجد، سنة الوضوء، ركعتي الطواف إلى آخره، استدلوا بهذه الأدلة، منها حديث السابق: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار. عكسوها الآن، قالوا هذا خاص، ذاك عام في الوقت، وهذا خاص، ذاك عام في كل صلاة، وهذا خاص في الأوقات، يعني في كل الأوقات يجوز أن نصلي هذه الصلاة. فعكسوها العموم والخصوص. واستدلوا بأحاديث تدل كما ذكر المؤلف على جواز الصلاة إذا كان سبب، منها قضاء الظهر بعد العصر، وهذا ذكرها المؤلف لما قال وهم بعد الفجر وبعد العصر. الحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انشغل صلى الله عليه وسلم بوفد من الوفود بعد صلاة الظهر حتى أذن العصر، فلما صلى العصر قضى سنة الظهر البعدية بعد إيش؟ بعد العصر، بعد العصر، ومع أنه في وقت إيش؟ في وقت كراهة. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ركعتين بعد العصر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فهو لما قضى سنة الظهر بعد العصر كان يستمر عليها، حتى قال بعض العلماء أن للعصر سنة إيش؟ بعدية. والصحيح أنه ليست سنة بعدية، إنما هي قضاء بعد قضاء سنة الظهر البعدية بعد العصر. فقالوا هذا سبب، الآن صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة في وقت إيش؟ في وقت الكراهة. دليل ثاني أو ثالث، حديث ذكرنا سابقا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فرأى رجلا يصلي ركعتين، قال ما هذه ركعتان؟ قال لم أكن صليتهما قبل الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل أيضا جواز صلاة السنة إيش؟ في وقت النهي. ومما يدل أيضا على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خصوصا وقت الفجر عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تتحروا، فإن الشمس تخرج بين قرني شيطان، لا تتحروا، كأن فيه إيش؟ تحري، كأن يبين العلة التحري كما يفعل المشركون فيعبدون الشمس في هذا الوقت، لا تتحروا. فالإنسان إذا صلى بعد العصر صلاة لها سبب، هل تحرى؟ ما تحرى، فلم تثبت هذه العلة، فلذلك قالوا يجوز تجوز صلاة ذات السبب. إذن هذا هو الأقرب والله أعلم، والأدلة تدل عليه أن الصلوات ذات الأسباب تصلى في هذا الوقت. ابن حزم، الإمام ابن حزم ظاهر معروف، كيف بدأ طلب العلم في القصة المشهورة؟ بدأ طلب العلم من هذه المسألة، قيل بأن ابتدأ عمره 21 سنة وقيل عمره 40، الله أعلم، المهم أنه بدأ كبيرا، دخل المسجد بعد صلاة العصر فجلس، فقال له أحد الجالسين لماذا تجلس؟ قال هذا وقت كراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قام صلى ركعتين. ثاني يوم دخل المسجد أراد أن يصلي فقال له لا تصلي، قال لماذا؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر. هنا ابتدأ لأنه لم يرضى أن يكون جاهلا، وهذه القصة فيها فوائد في الحقيقة. بعض العلماء يقول اجعل شعارك في الحياة لا أرضى أن أكون جاهلا، شعار طيب، لا أرضى أن أكون جاهلا. أنت الآن لما تكون جاهل هذا يعطيك على قولتهم طراق يمين وهذا يسار، هذا حلال وهذا تتعب. أنت طالب علم وعندك أهلية اجتهد وتعب حتى لا تكون فريسة ما أقول لطلبة العلم، لجهلة من الناس، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فأنت ابحث واجتهد، هذا أصبح إمام لأنه ما رضي أن يكون جاهلا في هذه المسألة. يقول رحمه الله وقضاء السنن الرواتب، يعني من الصلوات ذات الأسباب أن تقضى السنن الرواتب في وقتين بعد الفجر، كما ذكرنا دليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى بعد الفجر، وبعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضى ركعتي الظهر البعدية بعد صلاة العصر. قال ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات، هذا بلا خلاف، هذا خارج محل النزاع. إذن ما هو النزاع في مسألة الأوقات المكروهة؟ أولا هناك اتفاق على قضاء المفروضات، ليس فيه خلاف، فمن نام عن صلاة أو نسيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، في رواية فإنه وقتها، هذا وقتها، فمن قام استيقظ بعد الفجر يصلي بإجماع العلماء، بعد العصر يصلي بإجماع العلماء. هذه واحدة. الصلوات النافلة نفلا مطلقا أيضا باتفاق لا يجوز لأن يشملها النهي، النافلة مطلقة. إذن خلاف إيش؟ في الصلوات ذات الأسباب التي لها سبب، مثالها تحية المسجد، ركعتي الوضوء، وركعتي الطواف. الجنازة إذا استثنيناها لأن ابن المنذر نقل الإجماع فيها، فهذه هي الصلوات التي فيها خلاف، والأقرب للدليل والله أعلم أنه يجوز الصلاة فيها كما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله: باب الإمامة. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالإمامة والمأموم، يعني ما هي شروط الإمام؟ مسلم، عاقل، هل يشترط أن يكون بالغا؟ هل نعم يشترط أن يكون قادرا على جميع الأركان؟ هذه شروط للإمامة. من هو الأولى بالإمامة؟ ما هو موقف المأموم من الإمام؟ كل هذه الأحكام تدخل في باب الإمامة. نتحدث عن الإمام، والإمام من اسمه في اللغة هو إيش؟ المقدم، دائما المقدم المتبوع، هذا يسمى الإمام. فالمقدم في كل شيء، المقدم في كل شيء يسمى إماما، سواء في أمور الدنيا ولا أمور الدين. ولذا قال الله عز وجل يوم القيامة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بالإمام الذين يتبعونه. فالإمام في اللغة المقدم في كل شيء. والإمامة ليست أمرا هينا كما يظنها بعض الناس، شأنها عظيم وخطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن. الإمام ضامن. اليوم نجد بعض طلاب العلم يتسابقون على الإمامة، يتمنى يدعو الله في الثلث الأخير من الليل أن الإمام ما يحضر باكر عشان أصلي أنا الإمام. ترى هذه موجودة، يتمنى والله كان زين اليوم ما يصلي، ويجي ورا المؤذن، خصوصا بعد المؤذن إذا كان مع الفقرة يتمنى. لا، القضية ليست سهلة، القضية ليست سهلة. الإمامة شيء عظيم، ولذلك الأحاديث جاءت فيها: الإمام ضامن، ثم من الذي يقدم، ثم يتحمل على المأمومين، ثم لابد أن يعرف الأحكام، يعني أمور كثيرة. فلابد أن نعرف عظم هذه المسؤولية ونعظم هذا الأمر، وليس كل إنسان يتقدم للإمامة. يقول المؤلف رحمه الله: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا من حسن تأليف هذا الكتاب كما ذكرنا، في كثير من الأبواب يصدرها إيش المؤلف بحديث، كأنه يقول هذا هو الراجح في هذه المسألة، خذ الحديث واعمل به. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. أنا بأقرأ بشوف إذا عندكم كلام ثاني. سلما ولا سنا عندكم؟ موجودة أصلا الكل، هذه نسخة عندي. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. هذا حديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ. جاء المؤلف بهذا الحديث رحمه الله ليبين مسألة خلافية مشهورة، وهي: من هو الأحق بالإمامة؟ والعلماء مختلفون في ذلك اختلافا كبيرا. من هو الأحق بالإمامة؟ من هو الذي يقدم في الصلاة؟ طبعا عند التشاح، يعني عند المطالبة، يعني يجوز أن يتقدم المفضول مع وجود الفاضل، لكن إذا حصل الآن نزع، من نقدم وما هو الأحسن أن نقدم؟ وهذا الخلاف ينبغي أن نعلم أنه خارج عن مسألة الإمام الراتب. انتبهوا، هذه المسألة خارج عن إن كان المسجد إيش إمام راتب، ما في الآن من هو الأولى، الأولى الإمام مطلقا، واضح؟ فإذا كان المسجد إماما راتبا مثل هذا المسجد، ما يجوز أن نختلف من نقدم، يقدم مطلقا فهو خارج محل النزاع، إلا إذا كان هناك مانع شرعي، هناك مانع شرعي من إمامته أصلا، كان لا يحسن قراءة الفاتحة أو يخل بالأركان أو نحو ذلك، هذا أمر آخر. لكن ما دام إماما راتبا فهذا خارج محل النزاع. إذن ما هو الخلاف؟ الخلاف عند عدم وجود إمام راتب، عند عدم وجود إمام راتب من الذي يقدم؟ نرتبه حسب كلام المؤلف وحسب الحديث. يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. إذن أولى الناس بالإمامة هو أقرأهم لكتاب الله. ما معنى الأقرأ؟ قالوا الأقرأ الأكثر قراءة أو الأتقن، يعني الأقرأ أحفظهم وأحسنهم قراءة، فهذا رقم واحد. قال: فإن كانوا في القراءة سواء، الجميع الآن في القراءة سواء، ننتقل إلى الثانية: فأعلمهم بالسنة، يعني الأفقه. إذن الأقرأ أحسن قراءة وأكثر حفظا، إن استووا نأتي إلى الأعلم يعني الأفقه. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني أسبقهم هجرة، أسبقهم هجرة. طبعا هذا الحديث في الهجرة السابقة، هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، فهذا يقدم الأسبق في الهجرة. لماذا؟ لأنه أقرب إلى معرفة الشرع، أقرب. لما هاجر وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الأحكام فهو أقرب ممن يهاجر بعد ذلك. وبعض العلماء قال هذا يدخل حتى الآن، لأن الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني أقدمهم إسلاما. أيضا العلة أنه أقرب إلى معرفة الشريعة. قال: ولا يؤمن الرجل. طيب، احنا قلنا الآن يقدم الأقرأ والأحفظ، ثم يقدم الأعلم بالسنة الأفقه، ثم أقدمهم هجرة. خلونا نطبق الآن، احنا مسلمين لله الحمد وما عندنا هجرة الآن. أولا الأحفظ، ثانيا الأعلم بالسنة، ثالثا الأكبر سنا، لأنه جاء في الحديث الثاني وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما أكبركما. إذن الأحفظ والأتقن، ثم الأفقه، ثم الأكبر سنا. إذا قرأنا في كتب الفروع، فقهاء بعض الفقهاء خصوصا المتأخرين، يعني نجد أشياء غريبة وعجيبة، ما ودي أقولها، أنا بعيد عن الدليل. منها قال يقدم الأشرف نسبا، وسدلوا بحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها. وهذا غير صحيح. إذا صح الحديث، الحديث فيه كلام، إذا صح الحديث فالمقصود تقديم قريش بالإمامة إيش؟ العظمى، اللي هي الخلافة. فالنسب، نصوص الشريعة تبين أن النسب ليس له دخل في هذه الأمور، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا يعني أسهل واحد، أسهل شيء جبته، ولا هناك أمور في التفضيل ذكرها بعض الفقهاء يستحي الإنسان يقولها، ما أقدر أقول إلا بيني وبينكم مجاز خاصة، أشياء غريبة وعجيبة. وهذا يدل على أن الفقه الحمد لله فيه فوائد عظيمة، لكن فيه أمور في الحقيقة تعكر على بعض المسائل التي قالها بعض يعني المؤلفين، وهي بعيدة كل البعد عن الدليل الشرعي. نحن الآن جلسنا في الصف الأول والجميع يختم القرآن حفظا وسندا، وكلهم فقهاء، وكلهم عمرهم واحد بالسنة والشهر واليوم وإيش بعد والتاريخ. ها ننتقل الآن، وش نسوي ونعرف؟ قرعة. تخيلوا ناس قاعدين قبل الصلاة وقرعة، هذا عند النزاع يعني، قالوا هذه قرعة. والقرعة متى تكون القرعة؟ عند النزاع كما قال الإمام السعدي رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم تزاحم الأنصار هذا يبي وهذا يبي نلجأ إلى إيش نلجأ إلى القرعة وبعضهم استدل بحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا هذا يعني ممكن يستنبط بها أن من فضل النداء الإذان والصف الأول أن لو عرفوا الناس قيمته لجلسوا إيش يقترعون من الصف الأول فهذا ممكن يستدل به على القرعة قال ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته المقدم في الإمامة في البيت هو صاحب إيش البيت لأنه هو السلطان سلطان البيت كما جاء في الحديث ولا يؤمن الرجل في سلطانه السلطان سلطان البيت من هو راعي البيت فهو الذي يقدم ثم لماذا ساكن البيت هو الأولى أولا أبعد للحرج عنه فهو صاحب البيت فلا يتقدم عليه أحد ثانيا هو أعرف بالمنزل من حيث القبلة مثلا من حيث أمور كثيرة فلذلك يقدم صاحب البيت إذا كان الإنسان عند عمارة مستأجرها شخص فزار مالك العمارة هذا الشخص في شقته فأيهما يقدم مالك العمارة زار المستأجر هو بس مالك العمارة هو صاحب الشقة لأن مالك المنفعة الآن هو المستأجر فيقدم إيش صاحب أو مالك المنفعة وهو المستأجر طيب إذا جاء الحاكم وصلى في مسجد إمام راتب أيهما يقدم سؤال مو سياسي هذا ترى سؤال فقهي أتخافون الحاكم لأنه لا يؤمن الرجل في سلطانه فهو سلطان البلد فهو يقدم على إمام المسجد لأن سلطته أعظم قال ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه موضعه الخاص اللي يستقبل فيه الضيوف أو هو يجلس فيه هذا تكرمه ما يصير الإنسان يدخل إلى البيت ويجلس في هذا المكان حتى يستأذن من إيش من صاحب المنزل وهذا معروف قديما وحديثا إن الإنسان يظل مكان له أو لضيف وجيه مثلا فما يجي بعض الناس اليوم ترى مجالسنا اليوم اختلط فيها الحابل والنابل تجد بعض الناس يدخل الديوان معروف ويدخل الصبيان والصغار يجلسون في صدر المسجد يجلس هذا ليس من الأدب بل لابد أن يقدر أصحاب الوجاهة سواء من أهل العلم أو الوجاهة في الدنيا لابد يقدموه هذا من حسن الضيافة قال وقال لمالك بن حويرث وصاحبي إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة فبين أن هناك عبرة في السن لأن القراءة متقاربة هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كم كلمة إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما ست كلمات كم حكم فيه لاحظوا الآن إذا حضرت الصلاة فليؤذن في مشروعية إيش الأذان هذا واحد مشروعية الأذان للجماعة فليؤذن فيه وجوب إيش الأذان لأنه أمر بالأذان فليؤذن أحدكما وفيه أيضا مشروعية الأذان في السفر لأنهم كنا مسافرين يعني كانوا مسافرين هذا ثلاثة وليأمكما فيه دليل على مشروعية إيش الإمامة في الجماعة وإن كانوا إيش اثنين والخامس أن الجماعة تنعقد باثنين والسادس يقدم الأكبر وليأمكما أكبركما والسابع بيان الشريعة أو رعاية الشريعة لكبار السن هذا لها, لها, لها, لها حظ في الشريعة كبير السن يقدم كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ست كلمات خذنا منها سبع أحكام وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. الآن يبين المؤلف شروط الإمامة، ابتدأ من هو الأحق، الآن شروط الإمامة. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. الإنسان رأى شخصا خرج من الخلاء ولم يتوضأ، ثم ذهب وصار إماما وهو يعرف أنه لم يتوضأ، تصح الصلاة خلفه؟ لا تصح، تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأموم. إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. كيف من لم يعلم حدث نفسه؟ نسي أنه على غير طهارة، نسي أنه على طهارة أو على جنابة، ونسي أن يغتسل، فهو لم يعلم الآن حدث نفسه لأنه ناسيا، ولم يعلم يعلمه المأموم حتى سلم، والمأموم لا يعلم أصلا أنه منتقض الطهارة، فصلاة الإمام باطلة بعد أن يعلم، وصلاة المأموم صحيحة. ما الدليل على ذلك؟ ثبت عن كثير من الصحابة، منهم عمر وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، أنهم صلوا بالناس جنبا ثم تذكروا بعد الصلاة ولم يأمروا بالقضاء. يعني في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه صلى وهو جنب إمام، ثم لما خرج تذكر أنه إيش على جنابة، ولم يعلم الصحابة بأن صلاتهم باطلة. هذا عن عمر. وثبت في المسند عن عثمان مثله، أيضا عثمان صلى وهو جنب، ثم عرف لم يقل للصحابة عيدوا صلاتكم. وثبت أيضا في المصنف من شيبة عن علي رضي الله عنه. فهذه ثلاث آثار عن عمر وعثمان وعلي، أن من كان إماما ولا يعلم حدثه إلا بعد الصلاة، ولا يعلم المأمومون أنه إيش محدث، فإن علم المأمومون بطلت صلاة إيش الجميع. قال إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده الإمام، يعني صلاته صحيحة. وممكن الاستدلال بحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ممكن يستدل بهذا الحديث على أن صلاة الإمام تبطل لكن صلاة المأموم لا تبطل. قال ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما. في قاعدة واستثناء. الآن القاعدة لا تصح خلف تارك ركن كمن يجلس في الصلاة، فإمام يجلس فلا يجوز أن تصلي خلفه لأنه تارك للركن. الاستثناء إلا إذا كان الإمام الراتب إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل يمرض فيجلس فإنهم يتمون معه قياما. إذا عندنا استثناء، إذا صلى الإمام جالسا كلام المؤلف فلا يجوز للمأمومين أن يصلوا جلوسا، عندنا استثناء إلا إذا كان الإمام إمام راتب إمام الحي وصلى جالسا. إذا صلى جالسا في بداية الصلاة فإنهم لمرض فإنهم يصلون خلفه جلوسا. الدليل فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون تابع. طيب أما إذا كان قائما ثم اعتل أو مرض أثناء الصلاة، فابتداء صلينا خلفه إيش قياما ثم مرض فجلس فلا نجلس، نكمل الصلاة إيش قياما. وسدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عندما صلى بالناس أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة وجلس عن يسار أبي بكر، فأصبح الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن في بداية إيش الصلاة. هذا التفصيل لذكره المؤلف. طيب، إذا كان الآن إذا كان الإنسان صاحب عذر وترك ركنا لعذر، فهل نقول لا تجوز الصلاة خلفه مطلقا؟ قال بعض العلماء يجوز أن يصلي خلفه مثله. كيف؟ الأخرس الآن، هل يجوز أن يصلي خلفه مثله؟ ذكر بعض العلماء أنه يجوز لأنه مثل بعض، وأما إذا صلى بغيره قالوا لا تجوز. فالصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا كان صاحب عذر وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. طبعا احنا نقول لازم نكون عذر، لأن صلاة الفريضة لا يجوز، لا تصح الصلاة جالسا بدون عذر، فهو معذور وصلى جالسا فإننا نصلي خلفه. أما الاستثناء بأنه إمام راتب وغير راتب هذا ليس عليه دليل صريح أنه إمام راتب، عموم الإمام أي إمام صلى جالسا لعذر نصلي خلفه جلوسا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين كما جاء في الروايتين. والعلماء عندهم قاعدة جيدة أو ضابط، كل من صحت صلاته صحت إمامته، هذا ضابط. تعرفون الضابط الفقهي هو اللي يكون في باب من الأبواب، القاعدة في جميع الأبواب، هذا ضابط. كل من صحت صلاته صحت إمامته، فإذا كانت صلاته صحيحة إمامته صحيحة، إذا كانت صلاته باطلة إمامته باطلة. فصلاته صحيحة نقول إمامته صحيحة. قال رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة. هذا أيضا الآن احنا قبل قليل من شروط الصلاة، من شروط صحة الإمامة، أولا طبعا مسلم عاقل أن يكون على طهارة ما يبطل حدث، ثم أن لا يخل بركم الأركان، ثم أن يكون ذكرا، إذا كان الجماعة كلها ذكور فلا تصح إمامة المرأة. الدليل استدلوا بحديث في الحقيقة ضعيف: لا تأمن امرأة رجلا، في سنن ماجه بسند ضعيف، لكن هناك أدلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهذا في الإمامة إيش؟ العامة، فتكون أيضا الحكم في الإمامة الخاصة، الإمامة العظمى والإمامة الصغرى. وانظروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء آخرها، فكيف نجعلها إماما؟ خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولم تأم امرأة أبدا رجالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون المفضلة أبدا، مما يدل على أنه لا يصح أن تأم المرأة الرجل. قال: ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. يعني لا تصح إمامة من به سلس البول، سلس البول عفان الله وإياكم من يستمر معه البول ولا ينقطع. فهذا الآن شخص به سلس البول، ما حكم سلس البول؟ احنا قلنا في الطهارة بالطهارة عندنا قاعدة في من به حدث دائم، حدث دائم مثل سلس البول، انفلات الريح، الاستحاضة، هذا حدث دائم، ما حكمهم؟ يتوضؤون بعد دخول الوقت ويصلون ما يشاءون، هذا الحكم العام. إذا دخل الوقت توضأ وصلى، وإن كان في مشقة في الوضوء يجمع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تجمع بين الصلاة، هذا الحكم العام. هذا به سلس بول، أذن الظهر توضأ ثم جاء إلى المسجد فأراد أن يتقدم، قالوا ارجع لا يجوز لأن أنت فيك الآن سلس بول. والصحيح نطبق الضابط السابق، ما هو؟ كل من صحت صلاته صحت إمامته. ضابط منضبط، هل صلاته باطلة فلم تمنعني من الإمامة؟ رجل يحفظ القرآن ويعرف السنة وابتلي بمرض سلس البول، ما الذي يمنعه من الإمامة؟ صلاته صحيحة، إذا صحت صلاته صحت إمامته لمثله أو لغير مثله. قال: والأمي الذي لا يحسن الفاتحة. الأمي في كلام الفقهاء ليس هو الجاهل، الأمي هنا الذي إيش؟ لا يحسن قراءة الفاتحة، فهذا يسمى أمي. هو يقرأ، ممكن يقرأ ويكتب، لكن إيش؟ لا يحسن أن يقرأ الفاتحة، بمعنى أنه يلحن لحنا جليا، جلي يعني يحيل المعنى. يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، يحيل المعنى ولا لا؟ يحيل المعنى، يجعل نفسه هو المنعم. أو يقول: أهدنا الصراط المستقيم، يحيل المعنى لما يحيل، يحيل، لأن أهدنا من الهدية وإهدنا من الهداية، تغير معنى. أو يقول: إياك نعبد وإياك، هذا يفعله بعض الأئمة للأسف، يجعل الياء بدون شدة. أنت الآن أسقطت إيش؟ حرف من القرآن، حرف، وقيل في معنى الإياء الشمس، إياك نعبد يعني نعبد الشمس، فهذا يحيل إيش؟ المعنى. فهذا صلاته أصلا لا تصح، وبالتالي لا تصح إيش؟ إمامته. فإن كان يحيل، فإن كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى تصح، مثل: الحمد لله رب العالمين، ما حال المعنى، أو الحمد لله رب العالمين، إحنا ما نقدمها ابتداء لكن تصح، لأنه لا، لأنه لحن لحنا إيش؟ لا يحيل المعنى. إذن الأمي الذي لا يحسن الفاتحة بحيث لا يقرأ، بحيث أنه يقرأ فيلحن لحنا يحيل المعنى، لا يجوز، لأنه أصلا تصح قراءته فلا تصح إمامته. إذن هذا هو الأمي. لاحظوا أن الأمي ممكن إحنا نعطي كم تعريف. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية. الأمي عند الفقهاء هنا هو من لا يحسن الفاتحة. هل معنى الأمي يساوي الجاهل؟ لاحظوا الآن، بعض الناس إذا رأى أميا يقول جاهل، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فالأمي ممكن يكون عالم من العلماء، صح ولا لا؟ أعمى ما يقرأ ولا يكتب، ولكنه إيش؟ من جهابلة العلم. فهذه ملحوظة مهمة، لا نقول الأمي هو الجاهل، فهذا أمي، لا يا أخي، أمي قد يكون هو أفضل الناس. فالأمي مقصود به لا يحسن القراءة والكتابة، أو لا يحسن الفاتحة على قول العلماء في باب الصلاة. قال: أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم، يعني يرى المؤلف رحمه الله عدم صحة إمامتهم إلا بمثلهم، وذكرنا الضابط: من صحت صلاته صحت إمامته. قال: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. هنا تغيير النية، نية صلاة الإمام تختلف عن نية صلاة المأموم. الصحيح الإطلاق، فالمتيمم يؤم المتوضئ، والمتوضئ يؤم المتيمم، والمفترض يؤم المتنفل، والمتنفل يؤم المفترض، وفي ذلك أحاديث كثيرة. معاذ رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وينتظره قومه، فيذهب فيصليهم بهم العشاء، بالنسبة إليه ما هي صلاته؟ نفلا، وبالنسبة لهم فرضا. هذه إمامة المتنفل، صلاة المتنفل بالمفترض، فهذا متنفل وخلفه مفترض. كذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى مرتين. صلاة الخوف فيها أكثر من 7 صفات. من صفات صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم طائفتين فيصلي بطائفة ركعتين ويسلم ويسلم، ثم تأتي الطائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية إيش؟ متنفلا، وخلفه إيش؟ مفترضون. إذن لا يضر اختلاف نية الإمام مع المأموم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وجاء في حديث عمرو بن العاص المشهور أنه تيمم في غزوة ذات السلاسل وكانوا متوضئين، فكان الإمام متيمما والمأمومون إيش؟ متوضئون. قال: وإذا كان المأموم واحدا. لاحظوا الإمام يعني من قدامه رحمه الله تأليفه من أحسن التأليف، يقسم أحكام الإمامة. أول شيء ذكر إيش؟ من هو الأولى بالإمامة، ثم ذكر شروط الإمامة، الآن يذكر موقف المأموم. قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، هذا هو مشروع، وثبت فيها حديث كثيرة منها حديث ابن عباس وغيرهما. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن عباس في عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمين. الحديث في البخاري ومسلم مشهور، وحديث كثيرة أن الصحابة كانوا يقتدون من النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فيصلي عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا خلاف فيه. فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته. عندنا مسألتان الآن. المسألة الأولى اتفاقية أن المأموم يصلي عن يمين الإمام، فإذا صلى عن يساره قال المؤلف رحمه الله صلاته باطلة. ما هو دليلك؟ قال: دليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جذب من الشمال إلى اليمين. هل هذا الحديث صريح في بطلان الصلاة؟ أسألكم، ليس صريحا في ذلك. لو أنه بطلت الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس إيش؟ أن يستأنف الصلاة من جديد لأنها بطلت. فالصحيح والله أعلم أن من صلى عن اليسار الإمام فصلاته صحيحة، لكن على الإمام الفقيه كما ذكرنا أنه إيش؟ يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه. وهنا نعرف خطورة الإمامة، أهمية الفقه في الصلاة. صلى مرة، رأيت أنا المنظر بنفسي، شخص عن يمين عند الإمام صلى عن يمينه، فجاء ثالث وصف عن يمينه، رابع عن يمينه، أصبح صف واحد من الإمام إلى الحائط، كل هؤلاء جهلة ما يعرف أحكام الصلاة. من الواجب إما يتأخر المأموم أو إيش؟ أو يتقدم الإمام. وقد البعض يأتي إلى اليسار ولا يفهم، موجود هذا أنه لا يفقه أن السنة أن يكون في عن اليمين. المسألة الثانية: أو فذا وحده، هذه صلاة المنفرد خلف الصف، فيها خلاف طويل بين العلماء. إذا صلى منفرد خلف الصف، يعني الآن الصف موجود فيأتي شخص فيصلي لوحده، فهل صلاته صحيحة أو باطلة؟ اختلف العلماء في ذلك، أكثر العلماء على صحة الصلاة، وأن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا هنا نفي كمال وليس نفي للصحة، والحنابلة يرون أنه لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنفرد خلف الصف أن يعيد صلاته. ويظهر والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل. إذا تساهل الإنسان في أن يدخل في الصف وكان في فرجة ثم صلى لوحده فصلاته باطلة للحديث. الآن غالب الناس اليوم في الصف الأول يأخذ مكان كم واحد؟ 2، وبعضهم 3. فالإنسان يحرص أن يذهب عن يمين الصف أو عن شمال الصف، ولو وضع يده برفق وحرك 2-3 هذا يجوز من مصلحة الصلاة، سيجد بدال مكان مكانين. هذا تساهل في ذلك ثم صلى منفردا، الظاهر الحديث عام لا صلاة المنفرد خلف الصف. فإذا اتقى الله ما استطاع، ورأى اليمين والشمال وهو وجد الصف منضبط تماما وليس هناك فرجة، فصلى. يرى ابن تيمية وغيره من العلماء بل الجمهور أن صلاته صحيحة، لأن الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا حد استطاعته. وبهذا تجمع بين الأحاديث أنه يجوز صلاة خلف المنفرد خلف الصف إذا اتقى الله ما استطاع ولم يجد فرجة في ذلك. ولذلك القاعدة عند العلماء أن الواجب يسقط بالعذر، الواجب يسقط بالعذر. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله أنه سقط الواجب الآن لأنه لا يستطيع أن يصف فصلى لوحده، اختار هذا القول ابن تيمية والإمام السعدي رحمه الله. في مسألة الآن يفعلها كثير من طلاب العلم، إذا دخل مكان خصوصا ضيق أو في المسجد أو أي مكان، فماذا يفعل؟ يذهب عن يمين الإمام. لاحظتوا هذه ولا لا؟ الآن مكان ممكن يكون فيه فسحة، لكن الباب مثلا فيه باب عند الإمام أو في المصليات العامة مثلا أو في معرض الكتاب مثلا، مصليات هذه في مجال، فهذا يجي على طول ويأتي عند يمين الإمام، وقد يأتي مع يمينه ويمينه ويمينه. هذا أنا أرى والله أعلم أن هذا خلاف السنة، ليس من السنة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرجع إلى آخر صف. واحد قال ليس هناك صفوف، ماذا نفعل؟ نأتي عن يمين الإمام ويسار الإمام ويتقدم الإمام إيش؟ خطوة، يعني يكون مع الصف ويتقدم خطوة واحدة حتى يكون اسمه إمام. أما القضية نشاهد الآن على طول كأنها سنة، أنا رأيتها بكثير من صليت كأنها سنة، يأتي ركض ويصف معه، خصوصا إذا الإمام راكع وما يمدي يروح خطوتين وراء قخنا أصفط عند الإمام. هذا فيما أعلم لم تثبت به سنة. فإذا ضاق المكان فيكون مع الإمام في صف واحد ويتقدم الإمام خطوة واحدة فيكون هو إمام هذه الجماعة. المسألة المشهورة، إذا إنسان منفرد هل يجذب أحد؟ يفعله كثير من العوام، يمكن الآن خفت لله الحمد، لكن يفعله، هذا لا يجوز. أنه منفرد الآن يبي مصلحة نفسه يخرب على مصلحة الغير، ها؟ إذن هو أخرج هذا الشخص من المكان الفاضل المفضول، وهذه فيه مفسدة وأذية على هذا الشخص، قطع الصف، تسبب في قطع الصف، شوش على المصلين. شوف المفاسد من يجذب. لم تثبت به السنة، أربعة أمور لم تثبت به السنة: شوش على المصلين، قطع الصف، أخرج هذا الشخص من المكان الفاضي إلى المكان المفضول، فلا يجوز الجذب. والحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف ولا يصح. قال رحمه الله: إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. صلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز بالأحوال ذكرناها للرجل، أما المرأة فمكانها خلف الصف وإن كانت واحدة. حديث أنس معروف في الصحيحين: صففت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا لوحدها، والمرأة خلفنا. فالمرأة إذا كانت لوحدها خلف الصف فهذا نص في الجواز. قال: وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. الجماعة تبدأ من الإمام، واستدلوا بحديث جابر وجبار صحابيين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى جابر عن يمينه وجبار عن شماله فأرجعهما خلفه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط. فهذا الدليل على أمرين: أن الجماعة خلف الإمام، وأن الصف يبدأ من المنتصف. فلما يأتي الإنسان المسجد بعض الناس يجهل يصف أي مكان، يبدأ من أين؟ من المنتصف، بدليل حديث جابر وجبار: وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. إن وقفوا عن يمينه، يعني إمام ووقف عن يمينه اثنين أو ثلاثة، قال صح، لا دليل على البطلان، لأن الأصل الصلاة خلفه، لكن ينبغي على الإمام إيش؟ كما قلنا، يتقدم ويتأخر مأمون. أو قال عن جانبي صحة، لكن لابد أن نقدم أو نضيف كلمة نقول إيش، ولابد أن يتقدم الإمام حتى يسمى إمام. فلو لم يتقدم أيضا الصلاة صحيحة. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح. كنا في درس فنتكلم تكلمت كلمة عامية، قلت يلا الآن إنسان يروح قدام فلان، قدام هذه لغة عربية ولا ضحكوا وقدام لغة إيش عربية فصحى، إحنا نقول قدام بالجيم، وهذه فائدة أن الإنسان لا يستعجل بالإنكار، بعض الكلمات العامية لها أصل في اللغة. أذكر مرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يشرح باب الطلاق، فكان يتكلم عن ألفاظ الطلاق، ألفاظ يعني، فقال لو أن رجلا قال لامرأة طسي، رح يبيتش طسي، قال الشيخ والله ما أدري هاي طسي لو عربي ولا لا. الدرس القادم جاء أحد الطلاب لسان العرب طس ذهب، صار طس هذه لغة عربية فصحى، طس يعني اذهبي. المقصود لا تستعجل في إنكار اللهجات العامية، أنا ممكن لها إيش لها أصل في اللغة. قال فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح. أما عن يساره أجبنا قبل قليل الصحيح الصحة، وأما أمامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فكيف يكون الإمام في الخلف؟ واستثنى بعض العلماء ما يكون في الحرمين الشريفين كما ذكر ابن تيمية شدة الزحام، خصوصا الحرم المكي. الحرم المكي كثيرا ما يصف الناس أمام الإمام، كيف الدائرة هذه، فهو يصلي الآن مثلا عند مقام إبراهيم، والدائرة الثانية للخلف لا شك أنها لو سوينا دائرة تكون إيش أمامه، فقالوا هذا استثناء عند شدة الزحام خصوصا في الحرم المكي. قال واختلف العلماء في هذه المسألة أيهما الصف الأول، إيش رأيكم عرفت المسألة؟ الآن الإمام يصلي والحضرين دائرة الآن في صف مقدم على صف الإمام، أيهما الصف الأول؟ الظاهر خلف الإمام، نعم الظاهر خلف، لأن إما جعل الإمام ليتم به فهو الصف الأول. قال وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. ثبتت إمامة المرأة للنساء في أحاديث كثيرة، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها صلت بالنساء، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها صلت بالنساء فقامت وسطهن، وهذا موضع الشاهد، ذكر ابن حزم أخرجها ابن حزم في المحلة أن عائشة رضي الله عنها صلت بالنساء فقامت وسطهن، يعني بدون تقديم، يعني في صف واحد. ثبت ذلك عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها، وقال أن هذا أستر، والمرأة مطلوب منها الستر قدر المستطاع. قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. هذا ممكن يحصل، نسأل الله السلام والعافية، في سجن في أي مكان ممكن يحصل، كلهم الآن عراة يصلون جماعة، قالوا الإمام يكون وسطهم. لماذا؟ لأن هذا أستر للعورة. يقول العلماء إذا تعارض حق المخلوق وحق الخالق يقدم حق من؟ المخلوق، لأن حق الشرع أنه إيش؟ أنه يعني يطبق جميع شروط الصلاة، وحق المخلوق أنه أستر له من الناس، فقالوا تطبق القاعدة هنا فيصلي الإمام في وسطهم. قال وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. طبعا العلماء يأتون بجميع المسائل ممكن تحصل، الخناثة الجمع مفرده خنثى، الخنثى الذي له آلة الرجل وآلة المرأة، وينقسم إلى قسمين، خنثى مشكل وغير مشكل. هذا إذا الله أحيانا سنعرفه في باب الفرائض، كيف نعطي هذا، هل هو ذكر أو أنثى. يذكره العلماء لأنه قد يحصل وإن كان نادرا. فالمقصود رجال ثم صبيان ثم نساء. أما تقدم الرجال فهذا أحاديثه كثيرة، وأما تأخر النساء فهذا أحاديثه كثيرة، وأما تأخر الصبيان عن النساء فلم تثبت به سنة. هذا مشهور الآن عند أهل العلم أيضا وعند كثير من الناس تأخير الصبيان، لكن نقول لا يوجد دليل صحيح صريح على هذه القسمة. يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ثم الصبيان. يستدل البعض بحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني العقول الراجحة الكبرى. نقول هذا في من كان خلف الإمام لمصلحة الإمامة، لأنه قد يخطئ الإمام فيفتح عليه، قد تبطل صلاة الإمام فيستخلفه. ولذلك أكبر خطأ انصراف طلبة العلم عن الصلاة خلف الإمام، وللأسف فيكم إمام يشوف من خلفه، ممكن أجهل الناس يصلي خلف، هذا خطأ، لأنه عند الاستخلاف هذا ما يفهم معنى فقه الصلاة، ولا يعرف أنه يجب أن يتقدم، ولو قال فلان صلي يمكن يرتبك. فلذلك معنى ليلني خلف الإمام. أما الصبي يأتي في الصف الأول ويقرأ القرآن ثم نقول له ارجع، هذا لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا تقدم الصبيان، وهذا نشاهده كثيرا من كبار السن للأسف الشديد. رجعه صغار، رجعه صغار. نعم إن كان شقيا لا يثبت، نقول لوالدتك الله خير ارجعه، لأن هذا فيه تشويش. أما إن كان صبي حتى لو كان صغيرا، حتى وإن كان دون سن التمييز، انتبهوا، بعض الناس إيش يقول؟ إذا كان دون سن التمييز يقطع الصف. شنو هو؟ طوفة؟ حجر؟ إنسان آدمي، كيف يقطع؟ فنقول إذا كان في تشويش نعم نقول لا يجوز، لأنه يشوش على الناس. لكن واحد عنده طفل 5 سنوات وهادي وكذا وجلس جنبه لا يقطع الصلاة. عمرو بن سلمة في صحيح البخاري أما الصحابة يقول الراوي وهو ابن 6 أو 7 سنين، أما إمام 6 سنين وأنت تقول أخرج. فالمقصود العنف من كبار السن مع هؤلاء. أنا أعطيكم شيء رأيته بعيني، شايب من شياب العصا، فلما ذهب صف الأول في صبي واقف عند الإمام، هذه العصا هذه رقبة الولد ويسحبها، اي والله يا جماعة ولا تكلم ولا شيء. هذا الآن هذا المشهد ماذا يحدث في نفس هذا الصبي؟ يحقد على هذا الرجل، يكره الصلاة، يكره المساجد في إثم هذا الشخص. إنما وإذا أخطأ الولد أو صاح أو كذا قام المسجد يضربونه، هذا طفل، يأتي بالطفل وأنصحه، يأتي بالوالد وأنصحه، تنتهي المشكلة. أما هذا التشويش اللي يحدث بعض الناس هذا ليس بصحيح. يقول رحمه الله ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. أدرك الجماعة يعني أدرك فضل الجماعة، هو لم يدرك الجماعة يعني صلاة الجماعة، لأنه لابد أن يصلي 4 ركعات، لكنه أدرك إيش؟ فضل صلاة الجماعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن من أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتبت له أجر الجماعة. هو حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، كتب أجر الجماعة، طبعا أن يكون معذورا، يعني حصل له عذر ثم ذهب إلى المسجد وجد الناس صلوا أجر الجماعة كامل. وهذا الدليل جمهور علماء على كراهة الجماعة الثانية، لأن الحنفية والمالكية والشافعية هم كراهة الجماعة الثانية، الحنابلة هم يقولون بالسنية، قالوا إذا حضر الإنسان المسجد والناس صلوا كتبت له إيش؟ جماعة، فلماذا يصلي جماعة ثانية؟ فهذا معنى أدرك الجماعة يعني فضل الجماعة. قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. بما تدرك الركعة؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن الركعة تدرك بالركوع، فإذا أدركت الركوع مع الإمام فقد أدركت الركعة. دليل ذلك أحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإذا كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. هذه في سنن البيهقي. الشاهد: لا تعتدوا بالسجود، يعني بالركعة، إذا لم يكن معه الركوع، فهذا دليل على أن الركوع تدرك به الركعة. وجاء في سنن أبي داود: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا أصرح، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وثبت عن جمع من الصحابة هذا الأمر. انتبهوا، ترى هذه الأحاديث والآثار قل ما تذكر في كتب الفقه اللي هي تحديد الركوع بالذات. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك الركعة. في السنة البيهقي: من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك الركعة. وزيد بن ثابت يقول: من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام، يعني من الركوع، فقد أدرك الركعة. وأيضا في سنن البيهقي: من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام، يعني رأسه من الركوع، فقد أدرك الركعة. وابن عمر يقول: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يدك على ركبتيك، إذا جئت والإمام راكع ووضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. إذا جئت والإمام راكع ووضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. هنا ثلاثة أمور، ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن الإنسان يركع مع الإمام وعنده يقين أنه أدرك، عنده يقين: الله أكبر، سبحان ربي العظيم مثلا، ثم قال الإمام سمع الله حمده، فهذا أدرك الركعة. الحالة الثانية أن يتيقن أنه لم يدرك لحظة مع الإمام، وهو يكبر للركوع الإمام قام، فهذا لم يدرك الركعة. الحالة الثالثة الشك: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، شك الآن، أدرك مع الإمام شيء أو لم يدرك؟ فالصحيح أنه لم يدرك، أن الأصل أنه لم يدرك في الأصل. فمتى تقول أنك أدركت؟ عند اليقين. مسألة مهمة: بعض الناس يأتي إلى المسجد خصوصا في الصلاة السرية والإمام قائم، ثم يأتي ويكبر وينشغل بدعاء الاستفتاح، ثم يركع الإمام، ثم يركع معه. قال كثير من أهل العلم: فاتته الركعة. لماذا؟ لأنه كان بإمكانه أن يقرأ الفاتحة التي هي ركن وانشغل بالسنة. فيها خلاف، لكن هذا أظهر. إذا جئت إلى الصلاة لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ الفاتحة، ولا دعاء استفتاح. اقرأ الفاتحة مباشرة حتى تدرك إيش؟ تدرك الركن، تدرك الإمام. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هل تجوز صلاة تحية المسجد في الحرم المكي في وقت النهي؟ ومن باب أولى، احنا ذكرنا أن القول الراجح جواز تحية المسجد في المساجد العادية، وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى ساعة من الليل أو نهار. فهذا من باب أولى. أنا ظننت السؤال في سؤال آخر: هل تحية المسجد الحرام هي الطواف؟ لأن مشهور في كتب الفقه تحية البيت الطواف، وهذا حديث ليس بصحيح. تحية البيت الطواف، واللي قالوا اللي فسروا التفسير الصحيح معنى هذا عندما تأتي إلى العمرة أو الحج تبدأ بماذا؟ تحيي البيت بالطواف. طيب أنت اعتمرت الآن، كل ما تدخل تطوف، هذا في مشقة خصوصا في رمضان وفي الحج. إذن تحية البيت الطواف يعني عند النسك حي البيت بالطواف. طيب اعتمرت وانتهيت، كلما دخلت تصلي تحية المسجد. لدي في الدوام 5 دقائق راحة، فذهبت إلى المسجد أريد صلاة الضحى، فهل يجوز أن أصلي الضحى دون صلاة تحية المسجد؟ فالوقت ضيق، فماذا أفعل؟ العلماء يقولون تسقط تحية المسجد بالفرض أو السنة، تسقط تحية المسجد بفرض أو السنة. دخل الإنسان وقد أقيمت الصلاة يصلي تحية المسجد، سقطت. دخل الفجر يصلي تحية المسجد، لا، يصلي سنة الفجر وتسقط. هذه ما فيها إشكال، الإشكال في مسألة، لو دخل المسجد وصلى بالليل يعني ركعة الوتر واحدة، عرفتم المسألة؟ حين الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إحنا نقول تحية المسجد تسقط بفعل الفريضة والسنة، تحية المسجد التي هي ركعتان. طيب هذا ما صلى ركعتين، هو دخل المسجد وصلى الوتر واحدة، إيش رأيكم؟ عرفتم المسألة؟ هو الآن كيف تسقط وما صلى تحية المسجد ركعتين؟ يعني قصدي ما صلى السنة ركعتين بدل ركعتين. المسألة قوية في الفقه، فالبعض قال بالعموم ما دام صلى السنة صلى تحية المسجد، وبعضهم قال وهذا أقرب والله أعلم أنه لا يصلي تحية المسجد ولا تسقط بالوتر، لأن تحية المسجد لا يمكن أن تكون ركعة واحدة، عرفتم؟ فيصلي تحية المسجد ثم يصلي الوتر بواحد، أو يريح نفسه يصلي الوتر 3 تنتهي المشكلة. إذا صلى الإمام جالسا ولم يجلس المأمومون، هل الصلاة صحيحة؟ هذه مسألة جيدة، وهي أن الإمام إذا صلى جالسا ولم يجلس المأمومون هل الصلاة صحيحة؟ الظاهر أنها صحيحة، لأن المأمومون يطبقون أركان الصلاة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا لا يعني بطلان الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو مريض جالسا أمام أبو بكر والصحابة كلهم قيام، فهذا ممكن له تأويل في ذلك، له تأويل في ذلك والله أعلم. من صاحب القول من صحة صلاة صحة إمامته؟ هذا ليس قول، هذا ضابط، الضابط هو قاعدة صغيرة في باب واحد يسمى ضابط فقهي استنبطه العلماء من الأحاديث، تجدونه في كتب القواعد الفقهية. إذا دخلت المسجد وقد صليت وكانوا يصلون فأنا ملزم بالصلاة معهم للحديث أو الاستحباب، وهل هذا الأمر يكون كذلك في المنتزهات والجواخير؟ إيش معنى الجواخير يعني؟ يقول شاليهات، هذا صاحب جاخور. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي هل المسألة هذه عامة أو خاصة في المسجد كما هو في الحديث؟ الظاهر أنها عامة، لكن في الصلوات التي تصلى في أماكن محددة، يعني في المسجد، في مثلا مكان مغلق، لأن هذا يثير شبهة ويتهم الإنسان. أنت الآن تصلي هذا جالس والناس يصلون، ففيها شبهة، يتهم هذا الشخص ما تصلي. أما بالمنتزهات والجواخر كما يشوفون شر، تبي تلحق كل إنسان، هذا ما صحيح. فالحديث ينطبق تماما في المسجد كما في الحديث، وفي المصليات المغلقة التي إذا رؤي الإنسان وهو جالس قد يتهم لماذا لا تصلي وغيره، فينبغي أن يصلي مع الناس. قاعد ولا بس؟ ما أفضل كتاب معاصر الشرح كتاب؟ ذكرنا هذا أكثر من مرة، عمدة الفقه من قدامة شرحت أكثر من شرح. الكتب المعاصرة، الكتاب الكامل اللي شرح فيما أعلم هو دكتور عبد الله بن جبرين، غير الشيخ بن جبرين المعروف، 3 مجلدات. والشيخ الدكتور عبد الله الطيار عنده كتاب اسمه وبل الغمامة في شرح عمدة ابن قدامة، وأظن أنه ما انتهى منه، يعني باقي يمكن مجلد. وفي شرح جيد مذكرات إن شاء الله يطبع، لكن الشيخ مراد يطبعه الشيخ محمد مختار الشنقيطي، من أحسن الشروحات لكن مطبوع في المذكرات. يقول: إذا كان البيت نساء فهل يستحب لهن الصلاة جماعة، ما الأفضل أن يصلين فردا؟ الأفضل يصلين فردا، ويجوز أن يصلين جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة المرأة في بيتها خير من المسجد، يعني خير من الجماعة. فحرص المرأة على الجماعة، حرصها على الجماعة هذا خطأ، لأن الجماعة خاصة بالرجال، والمرأة الأصل أن تصلي منفردة. يجوز تصلي جماعة، يجوز، ثبت عن عائشة وغيرها، لكن أن تحرص على الجماعة لا، نقول صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في الجماعة. من أين يبدأ الصف خلف الإمام؟ ذكرنا ذلك من حديث جابر الجبار، تركهما خلفه وهو في الوسط، فدل على أن الصف يبدأ من الإمام. ما هو حكم إمامة سيء الأخلاق ومن به فجور ومجاهرة بالمعاصي والبدع، وما ضابط الذنوب التي تؤثر على الإمامة وتمنع من الإمامة؟ احنا عندنا القاعدة: كل من صحت صلاته صحت إمامته، بقي القضية في التفضيل. فصلاة العاصي، إمامة العاصي صحيحة لأنه مسلم، صلاته صحيحة فصح إمامته. هل يقدم؟ لا، ما يقدم، ولا ينبغي أن يقدم إنسان عاصي أو مبتدعا. إن كان المبتدع بدعته مكفرة فصلاته إيش؟ باطلة، فتصح إمامته. إذا كانت غير مكفرة صحت صلاته، لكن لا ينبغي تقديمه. فصاحب المعاصي لا ينبغي أن يقدم، إنما الإمام ينبغي أن يكون صاحب سنة. إذا رأينا صراصير في مكان تخزين الطعام، سواء كان هذا الطعام سائل أو صلب، فهل نحكم عليه بالنجاسة؟ هل الصراصير نجسة ولا طاهرة؟ أسألكم سؤال. إذا كانت متولدة من نجاسة فهي نجسة، كمن تعيش في تكرمون المراحيض وغيره. وإذا كانت في غير الأماكن هذه فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة. فهذه يعني يتركها الإنسان من باب القذارة والتقذر ما فيها، لكن لا يقال نجسة، فهي ليست نجسة إلا إذا كانت في مكان النجاسة كالحمامات وغيرها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.